ها هنا برنامج الحجرة نطل منه على فردوس التعرف على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هنالك لكي ننال قبسا من أنوار النبي المقدم والخليل المعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى تذوق نفوسنا مرة أخرى ذوق الحياة برحماتها وظلالها وأنوارها وعطورها، ولكي يكون هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إمام الركب السائر إلى رب العالمين سبحانه وبحمده في صحراء الحياة. فإذا ما غاب الإنسان عن قافلة النبوة فإنه ستلحقه حيايا الضلال وعقارب الغفلة، ويكون عندها تائها شاردا مشوها يخبط في الحياة خبط عشواء. من كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دليله فإنه يسري مجوهرا منورا مسلم القلب والضمير والسريرة والدين، ليصل آمنا من الفزع يوم القيامة عند رب العالمين سبحانه وبحمده. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الذي زكانا الله به ونور حياتنا وقلوبنا وآخرتنا، سيدنا أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الحلقات التي نشرع في استقبال الحياة فيها والدخول في ظلال الرحمة الإلهية، كلها دائر في الفلك الأنور والإنسان الأعظم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا شك أن أعظم شيء يصنعه الإنسان لنفسه حياة ونورا وإسعادا وسعادة هو أن يكون الإنسان دائم الدوران في فلك هذه الأنوار المحمدية على سيدنا صلوات الله وسلامه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو المراد الإلهي، حيث إن الإنسان لو سئل كيف يريد رب العالمين سبحانه وبحمده الإنسان في مشهد العبادة فيقال له الإجابة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو أن الإنسان انبعثت في نفسه تساؤلات كيف الوصول إلى رب العالمين سبحانه وبحمده، فالإجابة واحدة أيضا وهو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا قيل كيف للإنسان أن يتخلص من آثار الآثار والأغلال والقيود والأثقال التي تكون في النفس وفي الروح وفي القلب بل وفي هذه الدنيا، فيقول لك الإجابة أيضا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو أن الإنسان سأل السبيل الموصلة إلى الجنة وأنهارها وظلالها وبركاتها، وأن يكون في معية أولئك الذين يطالعون وينظرون إلى رب العالمين سبحانه وبحمده، فيقال لك ليس لك إلا سبيل واحدة هو سبيل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلو أن الإنسان منا عقل هذا المعنى، وما لم أذكره حيث إن الإنسان لو أدرج أسئلة كثيرة في هذا الشأن العظيم الذي هو حياة الإنسان والذي يتعلق بمصيره والذي يتعلق بآخرته والذي يتعلق بنجاته وفلاحه وفوزه، لو أن الإنسان عقل هذا فإنه لابد أن يشغل أنفاسه وحياته وعمره كله في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا متابعة معصوب العينين ولكن متابعة المحب. والمحب يفتش ويدقق وينظر ما الذي يصله بحبيبه، ويخاف مرتجفا ما الذي يقطعني عن حبيبي. فإذا ما انبعث هذا الحب في الإنسان وسع حدقة قلبه فجعل يلحظ الدقيق من الأمور. وينبعث في مشهد الأسئلة كيف كان حاله وكيف كانت صفته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كيف كان شأنه، كيف كان غدوه ورواحه، كيف كان يومه، كيف كانت يقظته، كيف كان نومه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كيف كان يكون في مشهد المعاداة لكل باطل ولكل كفر ولكل ضلال، كيف يكون في أهله، في خاصة نفسه، كيف هو في محراب العبادة قائما ساجدا مقبلا على ربه سبحانه وبحمده عليه سماء المحبة الإلهية، كيف هو عليه صلوات الله وسلامه. ربنا سبحانه وبحمده يقول لنا: واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والعلم يعني أن الإنسان ينبعث لكي يعلم، لكي يتعرف، فليس يكون الإنسان عالما إلا بعد المعرفة، إلا بعد السؤال، إلا بعد الاهتمام. هذا الاهتمام الذي ينحي كل الشواغل، لأن كل هذه الشواغل مضمحلة فانية متبعثرة. لكن الإنسان الذي يصدق نفسه والذي يحسن إلى نفسه والذي يحب نفسه لا بد له أن يكون أحب الناس إليه هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يجعل هذه المحبة النبوية متقدمة على محبة النفس والنفس والولد والوالد والناس كلهم، إذ لا قيمة لكل هذا إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن عرفه وتضلع من كوثر محبته أحبه، ومن أحبه فرح به، ومن فرح به اكتفى به ورضي به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فذاق ما هنالك من المحاب والمحامد التي تسقي قلبه، التي تسقي قلبه شرابا أحلى من العسل. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ذاق طعم الإيمان. هذا الذوق وقف محبوس على أولئك الذين تتحقق فيهم هذه الصفات: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبيا. هذا الرضا، رضا الاكتفاء والاستغناء والاعتزاز والإقبال، فيبعث صاحبه بهرولة أقدام القلب على بساط الحب متشوقا إلى هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما حجب من حجب إلا لأنه لم يعلم، لم يعلم أن حاجته إلى معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشد من أنفاسه، فأنفاسك بها قيام بدنك، ومعرفته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي الحياة. قال رب العالمين سبحانه وبحمده: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكل من انبتت صلته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكون لقا مهملا هكذا في صحراء الوجود، مهملا هكذا لا تجد في عينيه إلا قلقا، ولا في قلبه إلا حيرة، ولا في روحه إلا تمزقا، كأنه بل هو محجوب عن الحياة كلها. من لم يعرفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكون معصوب الفؤاد والعينين. قال رب العالمين سبحانه وبحمده: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فمن لم يبصر ذلك النور، أن تجد في قلبه هداية، وأن تجد في حياته أنفاس الحياة، بل يكون محبوسا في هذه الدنيا يغدو ويروح بين الناس بجسد ولسان، وربما يعقد الصفقات ويمارس الأسفار كلها، لكنه نسي في كل هذا نفسه، فهو لن يعقل نفسه ولن يحب نفسه على الحقيقة إلا إذا كان إمامه وقدوته وحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو مدار حياته كلها. ينظر إذا ما قصد أمرا كيف كان يكون حالي لو كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حاضرا؟ فهو دائم التمثل والاستحضار للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رب العالمين سبحانه وبحمده: لنا كلنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق ربنا سبحانه وبحمده. ومن زالت عنه الحجبة وتمت له المحبة علم أن هذه الآية العظيمة هي الصدق كله، فهو أولى بالإنسان من نفسه. والله النفس كم تشقي صاحبها، كم تدور به في حلقة مفرغة، كم تتعبه، كم تكون نافذة يطل منها الشيطان بنفسه وهمزه ونفخه ووسواسه في صدر الإنسان. هذه النفس هي التي تكون بوابة هذا الشيطان. هذه النفس التي لو أسلم الإنسان لها لعاثت به فسادا ولقادته إلى الهلكة. ولابد، لماذا؟ لأن الإنسان خلق ضعيفا. قال رب العالمين: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا الضعيف أن له يعيش في هذا الخضم الهائل من الأقدار والحيوات والنفوس المتلونة وهذا العالم الموار بالأحداث، كيف يطيق الإنسان أن يقابل هذه العواصف كلها بهذه النفس الضعيفة الضئيلة الفقيرة المسكينة التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ أريد منك أن تنعم النظر في مشهد المرض. ما مشهد المرض لو أن الإنسان أصيب بأنفلونزا، بدور برد، بصداع، بأي شيء من العوارض التي تعرض للإنسان؟ ما معنى المرض؟ المرض تارية لفقرك، إبانة لضعفك، إعلان أنك لا تملك حتى جسدك. فالمرض إذا ما دخل، نسأل الله السلامة والعافية، لا يستأذن صاحبه، فأنت ضعيف حتى في حسك وجسدك، فكيف بما بطن فيك وغاب عنك واحتجب هنالك في غيب بعيد مما يعرض لقلبك ومما يعرض لنفسك ومما يعرض لروحك؟ استقامة هذا كله وبعثه بأنواره وبركاته ورحماته مع عبد واحد فقط هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جعل رب العالمين سبحانه وبحمده إقليد الحياة في يده، وجعل إقليد النجاة في يده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجعل مفتتح الجنة من ورائه وبعد إذنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل لم يقبل رب العالمين سبحانه وبحمده من العالمين كلهم أن يشهدوا له على عظم هذه الشهادة العظيمة الشريفة المنيفة بأنه لا إله إلا الله، لا تكفي صاحبها حتى يشهد لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنبوة والرسالة عليه صلوات الله وسلامه. فلن يقبل منك رب العالمين، وهذا شرف ما بعده شرف ومنزلة ليس وراءها منزلة عليه الصلاة والله والسلام، أن رب العالمين يقول للناس كلهم: لا أقبل منكم أن تشهدوا لي بالإلهية والوحدانية حتى تشهدوا لهذا العبد الذي اصطفيته خليلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالرسالة. فإذا ما أشرق في القلب هذا النور العظيم الشريف ففتحت له نوافذ الحياة. فلا تسأل بعد ذلك عن إنسان نسخت حياته من موت إلى حياة، من ضعف إلى قوة، من همة كانت خسيسة ترعى مزابل الدنيا إلى نفس جوالة حول العرش. ما الذي بعث هذا الإنسان بعدما كان ترابا تعيس فيه الذنوب إلى أن يكون مجوهرا مكوثرا شريف النفس عالي الهمة معلقا بالعرش؟ يقال لك: صاحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأنفاسه، بسيرته، بهديه، بسمته تهادى إلى قلبه، صوت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو ينص الحديث بين يدي أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طالع أنواره الشريفة في هداياته وفي وصاته، ورأى ما فيه من الكمالات والجمالات عليه صلوات الله وسلامه، فلم يجتمع في مخلوق قط من الكمالات ما اجتمع فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عندها إذا تعلق الإنسان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعتق من أسر الموت، وصار حيا وصار وضاء، وضاء القلب، مشرق النفس، طاهر الروح، وعلى قدر حظه من النور يكون حظه من السرور، من الحياة، من الفرح، من البهجة. ولذلك لو أحاطت به الكروب وتناثر الأعداء بين يديه بسوادهم وحقدهم لا يدع هذا النور. لماذا؟ لأن هذا النور مستقر في ضميره وخلجاته، يجري مع أنفاسه. قال هرقل لما سأل سيدنا أبا سفيان مسائله الشهيرة التي تعلمون، قال له لما سأل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يرتد أحد منهم سخطة أو سخطة لدينه؟ قال لا. فلما عقب هرقل على أجوبة أبي سفيان قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. يكون الإنسان في ضعفه لكن يقينه لا يخدش، يكون في قل من عيشه، في إقلال، لكنه مبتهج مشرق باليقين في الله رب العالمين. لماذا؟ لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلحقته أنوار العناية، وعلى قدر محبته تلك تكون صلته بالله رب العالمين سبحانه وبحمده، فيكون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث وما بلغه من قبله من القرآن المجيد يقينا مشهودا عنده سبحان رب العالمين. فإذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رب العالمين أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، سمع هذا سمع اليقين لا سمع التجريب. الذي نفتقده في حياتنا كلها هذا النور، والذي شغلنا عنه بما لا قيمة له هذا النور، والذي تعست البشرية عندما خطئت طريق التعرف عليه هذا النور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا رأيت مظلمة أو طغيانا أو فسادا أو عتوا أو استكبارا فاعلم أن شمس النبوة لم تشرق على أرض ذلك القلب، لأنها إذا أشرقت نفت عنه الآفات ولحقته بما على هنالك من السماوات، فصار الإنسان عاليا عاليا راقيا. وإذا كانت كلمة الله هي العليا قال رب العالمين وكلمة الله هي العليا، وقال رب العالمين سبحانه وبحمده لسيدنا الكريم على نبينا عليه الصلاة والسلام وسلامه قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وإذا خوطب المؤمنون في قوله سبحانه وبحمده ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فما بالك بما هنالك من العزة والعلو والرفعة والمجد والسبق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو الذي ارتفع في مكانته ومكانه عليه صلوات الله وسلامه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا هو الأصل، أن الإنسان تعز نفسه فيفر منه الشيطان، كما كان يفر من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه. كيف كان عمر؟ كان يقال لا يسلم عمر حتى يسلم حمار آل الخطاب، فبعث على يديه صلى الله عليه وسلم وعاد بعدما كان رميما حيا ناضرا إماما جليل القدر عظيم المنزلة، ينادى بالفاروق عليه على نبينا وعلى آل بيته وأصحابه صلوات الله وسلامه. فإذا ما طلعت سيرة الفاروق رضي الله عنه فاعلم أن هذا كله ببركات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى صار منورا بعدما كان كافرا، فيفر الشيطان إذا رأى فجا يسلكه سيدنا عمر يجانب هذا الفج ويلتمس غيره. هذا في صاحب من أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكيف هو السيد المقدم والنبي المعظم والخليل المبارك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ كلما اتسعت نفسك بأنواره متابعة وحبا ومطالعة وقربا وتشوقا وذكرا وصلاة وسلاما عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعرض حياتك كلها عليه عليه الصلاة والسلام على ميزانه الذي ودعه فينا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي، وفي رواية كتاب الله وسنتي. هذا الأصل إذا ما اعتصمت به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلاح باتباع هذا النور الذي يقود إلى رب العالمين. ولقد رحمنا رب العالمين رحمة عظيمة شريفة جليلة لا مثل لها، وامتن علينا منة لا عدل لها ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو الذي نستقبل الحديث معه في مجلسنا القادم، صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.